والقرعة دي ايه رمي من المسائل على القدر عشان لا هوايا ولا هواك. نعم. وبعدين لما دخل عليها المحراب هذا عندها ايه رزقا، ده هو اللي بيجيب لها، هو اللي كفلها، هو اللي بيجيب لها الطعام. طب ده جاب من دي برضه تعلمنا منها حاجة، ان الواحد لما يكون ولي امر بيت وهو اللي بيجيب الحاجة ويشوف البيت حاجة ما جابهاش، عليه ان يسأل من اين جاب من دي. يمكن الواد خطف له بطيخه من الراجل، ولا خطف له تفتحتين، ولا سرق حاجه وجابها هنا. ولذلك احنا قلنا ان ولي الامر لازم يكون عينيه مفتحه يشوف اهله يتمتعون بما لم يات به، لازم يبقى الزيجات منين، ويقول دي الشر جه من هنا، الشر جه من هنا. قانون من الايه لك هذا ما اهتديش اليه الا لما ايه؟ الا لما اشوف شكلك من الشر. شيء من الشر. فلما دخل عليه ووجد عندها حاجه من الباشي، قال يا لك هذا، على طول الجواب حاضر، انما لو كان فيه كذب كان يبقى فيه ايه؟ تلكلك. ما على ما يفكر يقول ايه؟ انما الحق موجود على طول. أن لك هذا قرص، ومن عند الله والسبب إن الله يرزق من يشاء. أكل الآية دي زي سيدنا أبو بكر زمان قال ساعة ما سمع الآية ساعة ما محمد إلا رسول، كأن ما اسمع الله سيدنا عمر، ما أكل ما اسمع هذا دلوقتي ساعة ما قال إن الله يرزقه من يشاء بغير حساب. أم سيدنا زكريا لا أكل الحتة دي، هي كانت مش موجودة عنده، مش عارف إن ربنا ينزل، بس ما كانتش بنقص الشعور. سعيش افتكر حكايه اكون عليك دعا زكريا يا رب اديني ولد بقى، ما دام الحكايه كده المرأة عاقل وهو مش عارف ايه بتاع مدام بتدي من غير حساب، خلاص اديني بقى. اكون عليك يعني ايه اكون عليك؟ يعني ساعه ما قلت له ان الله يرزقني من كل شيء بغير حساب، قال لي تهدي الفرصه دي وادخل من الباب ده يا رب، انا بقى العزم مني ونجيب الحيثيه اللي تمنع، بيجيب الحيثيه اللي ايه؟ اللي اني واحده العزم مني وسع على الراس وجايبه من المراه عاكر. طب انت بتجيب الحيثيه اللي تساعد ولا الحيثيه اللي تمنع؟ فما قالت ان الله يرزقه من يشاء بايه؟ وهي قالت له كده عشان تفيده في الحكايه دي، واستفادت هي منه ايضا بانها لما حتلت بها ولم يمسسها بشر تقول انت اللي هيرزقه من يشاء بغير حساب، ما انت اللي هي القضيه. ولذلك انا ازاي اجيب غلام وانا مش عارف ازاي؟ قال يعني كده، هو كده كذلك قال ربك انت. يبقى اذا هي ايه؟ علمت ابن زكريا، وزكريا ابتدى يعلمها بواقع في ذات الميلاد، هي علمته في فاكهه في حاجه يعني كده، وتعلم منها وجاب ايه؟ نسك. واللي هيجيها من سكه الولاده يبقى قريب منها ولا مش قريب؟ يبقى قريب منها. وزكريا اذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وانت خير الوارثين. مش انا لما اروح انا هاخد حاجه، وانت خير الوارثين، انت ورث الارض والثاني الارض كله. قال فاستجبنا له ووهبنا له ايه؟ يحيى. احنا قلنا زمان ان كون ربنا الام اكلون وابته خلاص ونعم ولا حاجه، وابه هو اللي يسميه، يعني ربنا وحده عن المراه عاقر عن غير سبب، وهو اللي ايه؟ هو اللي سماه. قلنا بالله سر في هذه التسميه، لان كلمه احنا قلنا زمان الناس يضعون الاسماء لمسمياته، وكل واحد حر في ان يضع اسما لاي مسمى. هنجيب بنت زوجيه يما اخلي بيتها وقالت لا اللي عتبناها امر، حد يقول لها ما تسماش امر؟ امر خلاص هي زوجيه. اذا اضع الاسماء لمسمياتها بامر حر، لان الاسم يخرج من معناه الاصلي الى ان يصير علما على هذا المسمى وينحل عنه المعنى. مش امر يفضل امر، لا، ونسمي واحد شويه ونسميه سعيد مش كده؟ ونسمي واحد مفيش شيء فيه القبيله نقول له فاضل. الله، انت حر، سمي زي ما انت تسمي، لان في فرق بين الاسم وبين الايه؟ وبين المسمى. ساعة ما بيسموها بيسمي الاسماء دي تفاؤلا ان يكون.

اللي يكون مضايق العقم ده ومش عارف ايه الدكاتره يقولوا له ده لم لم يناخذ يعمل الثلاث اوساط دول. مره جدا لانه عين المساله دي واصلحنا له زوجه وابناء بتاع البيئات انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغدا ورغدا وكانوا لنا خاشعين. معنى خاشعين يعني راضيين بقضايا ان يكون فيها عقم ولا يرفع قضاه حتى يرضى به. ما دام متمرد ويعيش ومغلب الدنيا وعايز يخلف من نعس من ومعاس من على لا لو خد الوصفه العيد يسارعون في الايه؟ لا مش معنى يسارعون في الخيرات لانك انت تلاحظ ان اللي يكون عنده عقم ما بيخلفش يطلع بخيل. ليه؟ لانه ما عندوش اللي يشجعه يطلع المال لله. استخسر يطلع لانه مش ابنه مش حد مش عارف ايه. لكن لما يسارع في الخيرات يبقى ايه ضد الطبيعه بقى التكوينيه طبيعه الحقد وطبيعه اللدد وطبيعه مش عارف ايه يسارعون في الخيرات. وبعد ذلك الباب الكائنات بتاعتك ما تجيش تسال المكون بقى الاعلى. يبقى الاول ما تظنش انفق وانزل للعيال كلها على ان عيالك والدنيا كلها على انهم اولادك ومش عارف ايه وبتاع ما يملكش حقد وتستصعب انك تدي الناس حاجه مش ولاده. لا يسارعون في الخيرات ويدعوننا لانني المكون اللي بقرا المواميس واقرا القوانين والقانون بقى ولا اسكت يا قانون وانا يا مكون خلاص يدعوننا رغبا ايه وكانوا لنا عاشر. وما هو خشوع ايه؟ التطامن لمقادير الخلق في الناس. تطامن لمقادير الايه؟ الخلق في الناس. مش انت بتعمل كده عشان انت بنت راضي انه جعلك عقيد. لا انا راضي يا رب اللي جعل عقيد بس انا نفس البشريه يعني طب اعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا وارضى بالقدر. اول حاجه ترضى بالقدر الله فيه. وبعد ذلك قال والتي احصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. في كده خلاص لك في موكب النبوة ستين مية جاية فين؟ في موكب النبوة كلهم انبياء مش عارف ايه علاقه وبعدين دي جاية في موكب الايه؟ في موكب النبوة. ليه؟ موكب النبوة استفاء الله لنبيه من دون خلق الله خلاص. وكل يستفي مريم من دون نساء العالمين عشان سالت بدون ذكورة ده نوع من الاستفاء. يبقى يتيجي هنا بقى اذا الاستفاء قسمين استفاء يبقى نبي واستفيت على نساء العالمين. بس الاستفاء في نساء العالمين ما تكررش حد. الانبياء اتكرروا الانبياء اتكرر لكن الاستفاء على نساء العالمين ما حصلتش لها ليه؟ الا شفتها مريم والتي احصلت فرجها فنفخنا فيها من روحنا. طبعا كلمه فنفخنا فيها من روحنا يعني مش مساله بالقانون يعني مفيش ذكوره مفيش التقاء مفيش حاجه انما النفخه التي نفختها في ادم فجاءت منها كل هذه الارواح نفختها في مريم فجاءت بروح واحد. ايش هي؟ والتي احصنت فرجها عفت فلم تمكن منها ايه؟ شيئا. والتي احصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا. الروح اللي نفخ فيه فاذا سويته ونفخت فيه من روحي. وجعلناها وابنها آية للعالمين. يعني ايه شيء عجيب في الايه؟ في الكون. العجيبة فيها انها تلد بلا ذكورة. والعجيبة فيه انه يولد بلا اب. بل اثنين آية. ان هذه امتكم امة واحدة وانا ربكم فاعبدون. كلمة امة زمان قلنا الامة هي الجماعة التي يجمعها رباط من ارض او من ملك ملك يطول او من دين يجمعها. قالوا ايه لما قالوا لهم لمين رسول طب ايه ما وجدنا اباءنا على ايه؟ على امه يعني على ايه؟ على دين. يبقى ان هذه امتكم امه خالت كونها امه ايه ما فيش اختلاف. والرسل ان جاءوا فانما جاءوا ليصمموا. ولذلك النبي يقول انا اللبنه في بناء كده وفي موضع لبنه انا اللبنه دي. يعني بعد ما يتحط اللبنه دي يبقى خلاص يبقى ختام للايه للنبوه. ان هذه امتكم ايه ايات في ايه ثانيه وان هذه امتكم امه واحده برضه في ايه ثانيه. نعم. وكلمه امه برضه تطلق على الرجل الذي يجمع كل خصال الخير. يعني ايه؟ لان اصل خصال الخير بعثرها الله ونصرها في خلقه. مفيش واحد مجمع مواهب مجمع فضائل بس لا فيدي وده فيدي وده فيدي وفيدي عشان يبقى كل واحد متميز ايه بشيء. لما يبقى متميز بشيء غير المتميز محتاج اليه، وهو مش متميز في حاجة تانية يبقى محتاج للتاني. يبقى ربات المجتمعات ايه؟ نسل الفضائل في مجموعة مش تتجمع في واحد. لا، يبقى كل واحد محتاج من ايه للتاني. في حاجات اسمها حاجات تطوع وفي حاجات اضطرار. افرض ان كل الناس اتخرجوا من الجامعه وبقوا دكاتره وبقوا مش عارف ايه، وبعدين يجوا يلاقوا حاجات ليهم ضروري يشتغلوا نكنس الشارع ونكنس المطبخ ونعمل المطور ونعمل مش عارف ايه ونكنس المجال ونطلعها ونعمل ايه يعني. فاضلين بقى يقولوا ايه؟ يلا لما نكتبها كده يا دكاتره ونقول كل واحد ايه عليه مين بيعمل العمليه دي. قام قال لك ده يبقى تطوع بقى، والمصالح العامة لا يربطها التطوع انما تربطها الحاجة. اللي فلا يلي يجزع البكابرت ده لو ما كانش عنده ولاد عايزين ياكلوا وعايزين يشربوا وعايزين يلبسهم ما يطلعش كده ويندب في الله. وانه هو فلا كده يجزع والله استعمال فلا الصبح كده وانا عارفين كده وشوفنا وطلع يقول يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم، يعني يندب بكابرت ويندب فيه. لو لم تكن حاجة من يعمل العملية دي يبقى اذا الفضائل منصورة في كون الله كل واحد واخد حته خلاص. اذا الناس يجب ساعة ما قلنا زمان ان يجب ان يتنبأ كل انسان ان من شاف نفسه متميز في حاجة ان يكن يضطر او يتعالى او يتكبر. بس يقول يا ترى اللي اقل مني فيه متميز بايه وعنده ليه ده شايل بيه كله. ولذلك تلتفت تلاقي الحاجة هي اللي ربط الايه؟ اللي ربط المجتمع مع بعضه مش التفضل. لان التفضل والتطور ده انا مش النهارده مش جاي يا سيدي ما لو هتفضل اكنس الشارع. لا مش النهارده مش جاي. الله لا يبقى لازم ازاي اكنس الشارع ما كنستوش حجوع هيبقى اولادي مثلا هيتعبوا يبقى لازم اعمله يبقى اذن. ولذلك الناس يجب ان توحد ان مفيش حد بيخدم حد. اللي بيخدم بيخدم بيه يخدم نفسه لانه كما ينفع بعمله غيره يشوف غيره بيعمل له ايه قد عمله ده. بل بالعكس يمكن العمل اللي هو متفوق فيه يبقى اضعف الناس حظا فيه. سيبوناش يا باب النجار مخلع. ولما تشوف واحد متفوق في حاجه اوعى تحسده تقول ده تفوقه في الحاجه دي صالحه ليك نجاح حلو قوي لما يجي يعمل لك ماده تنبسط انت منه. وانت صنعتك وحشي الخيبه بتاعتك هتعم عليه والشطاره بتاعته هتعم على مين؟ عليك انت. يبقى ما تتحسش بقى لانها مردوده لمين؟ مردوده ليك انت. تقول انت في ايه؟ تنبسط لما لما تلاقي واحد يقول لك لما تلاقي راجل مثلا ملتزم المسجد وملتزم بالخلق ومش عارف ايه والناس يعزوه بقى يقول لك السنن ايه اللي مش عارف ايه سلم على جناحك ايه يا عم مش يقولوا كده بيقولوا مش عارفين انهم يمكن منزول عشان خاطر الغلبان ده. نعم مسؤول كله عشان كفر ربنا. ويبقى البيت الكبير وفيه ناس كتير فتوات وعسكرية ومتعلمين وفيه واحد مثلا معوق موت غلبان كده على كده الذكي يقول احنا عايشين في ظل المعوق ده. واللي بقى غبي قوي يقول له يا اخي انت بص يا عزيز البال وانت مش عارف ايه. لو كان عارف الحق يعرف ان هو عايش ايه؟ عايش في ظل المعوق ده. ولذلك لما ناس بتتنبأ كانت ناس كتير وتبقى زعل ان طلع ابن مثلا معوق ولا حاجه ولا في اي حاجه يزعله. قل والله العظيم لو رضيت به لكان هو الظلم اللي تستظل فيه جميعا. والله لقد كان هو الظلم الظليل. علشان الانسان يعمل ايه؟ عشان الانسان ما يتمردش على صنعة ربنا في كل انه ينطر الاشياء كده ده كذا وده كذا وده كذا وده كذا، لانه لا يطلب شيئا من عبد الا وقد اعطاه ما يعوضه. ولذلك لاحظوا في ناس مثلا بيسموها المجاذيب ولا المريانه ولا قاعدين مثل احنف مش عارف الايه، كل بلد فيها اثنين ثلاثه مش كتير يعني مش كتير. وبعدين تلاقي ناس بقى من الناس اللي راكبين العربيات واللي يابسين الاياقه ومعلمين ولادهم مش عارف ايه، وبعدين تجي له وحاجه كده ما يقدرش عليها، لا الطب يقدر عليها ولا يقدر بقى رأي يقدر عليها، يوم تكتب تلاقيه يعني يتمحك فيها ده ويقول النبي يا شيخ تدعي لي كده من دعوه الخير الله يبارك فيك. كل اللي عمله ده كله ما يسويش ده إيه. ما يسويش ده يجي يسويح كده إيه. مش عارف ولما يقعد لما ربنا يبدوني على ايده حاجه ان واحد ثاني يجي نهر ياكله سيبك من ساعه ياكل في لحيه ويجي امرأه ومش عارف ايه قاعد ياكل من لانه جرب انه ايه فيض من فيض الله علي. مفيش حد ابن ربنا من هو عمل كده يعمل ايه يعني عمل ينفذ. ولذلك احنا قلنا اعز شيء يعتز به الانسان في عقله مش كده؟ طيب ايه خرب الانسان بالعقل وبيه يخلق مجنون؟ شوف كده فبس كل المجنون دي وشوف بقى العقل عشان نلتزم كده وايه. طب المجنون عمرك شفت مجنون سرق؟ عمرك شفت مجنون ظبطوه بيزني؟ ازاي الكلام ده؟ ما عنديش نتيجه. طيب حاجه اخرى، المجنون ده عمرك شفت مجنون انتحر؟ شفت الحكايه دي؟ ابدا. قال لا وعي النفس للدرجه دي. وعي النفس للدرجه دي. طيب يبقى ربنا ما سلب العقل ليه؟ قال لك سلب العقل واداله غريزه تحكمه كما تحكم الغريزه الحيوان. عمري ما شفنا حيوان زهق من الراجل اللي بيحمله سباك وعمال يوجي قدام القصر يروح باب نفسه. احنا مجنون كده. ولما ربنا سلم عقله سالت اعز شيء فيه سماه اعطاه حاجه ما ادالكش، اعطاه حاجه انت عمال بتقابل عشان توصل لوش ما شاء ما انتش لازم. طب انت عايز كده تبقى لك مقابل ولك منصب عشان ساعه ما تقول كلمه تتنفذ ولا حد يثنى عليك كلمه؟ مش ايه دي العظمه اللي انت عايز ايه؟ هو كده لا يسال عما يفعل. وفي الاخره برضه لا يسال عما يفعل. طب هات لي واحد بقى ده يبقى ايه؟ يسالك بالطول وتتحاسبه. دي تيجي ازاي دي؟ يبقى سلب العقل واداله ايه بقى؟ واداله حاجه ما ادهاش لكل العقلاء مجتمعين. نعم. ان هذه أمتكم أمة واحدة. وما دام ربنا يصل الفضائل بالشكل ده أعظم الناس وأفضلهم من يستحوي على كثير من الفضائل كده يتجمع عنده دي. ولذلك ربنا قال في سيدنا إبراهيم إن إبراهيم كان أمة. الله أمة يعني في خصال ما تجتمعش إلا في إيه؟ إلا في أمة، ما تجيش في واحد أبدا. إن إبراهيم كان إيه؟ كان أمة. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وما دام شوف كلمة واحدة صدر تكوين من هذا عن واحد. علشان تبقى واحدة لازم يكون تكونها من واحد. إن تكونها من متعدد لذهب كل إله بما خلق. وتبقى معجلة بقى في الدنيا. إنما ما دام عايز أم واحدة يبقى نظر عن إيه؟ عن أمر واحد. ولو اتبع الحق اهواءهم لفسدت السماوات والايه؟ والارض. يبقى اللي يخليها ام واحده ايه؟ ان الاستقبال بتاعها بامر من اله واحد. وما دام بامر من اله واحد يبقى مش هنتضارب. نتضارب امتى؟ لما ننسى الاله الواحد او ننسى امر الاله الواحد. يبقى ان هذه امتكم امه واحده وايه؟ وانا ربكم. تبقوا التزموا من اجل عشان تفضلوا امه ايه؟ أمة واحدة. لكن هل سمع الناس هذا؟ هم أمة واحدة لخالق واحد ولباعث منهج واحد. كان الأصول هم يقول إيه؟ لكن هم تقطعوا أمرهم بينهم، ده عمل شلة وده عمل شلة، ومن الذين فرقوا بينهم وكانوا فيعا لست منهم في شيء. ليه؟ لأن بيقضي على ايه؟ على وحدية الأمة، وما يقضيش على وحدية الأمة إلا إذا كانت الأمة اختلفت، وإذا تختلف إلا إذا تعدل بيه، إلا إذا تعدد الآخذون اللي بتاخد منه المنهج تعدد، إنما واحد تعدد منه المنهج ما يتعددش يبقى ممكنش ينشأ عنه خلاف، لكن يمكن ما تعددتم كل واحد خد إيه؟ خدهم. وتقطعوا أمرهم بينهم، وما دام تقطعوا أمرهم بينهم يبقى لكل قطعة إيه؟ منهج، ولكل قطعة تكليف، ولكل قطعة غاية، ولكل قطعة سفين، ولكل، يبقى إذا آلهة متعددة إيه؟ آلهة متعددة. ولكن هل تركتم بل هترجعوا لي برضه؟ يبقى أنتم أمة واحدة في الخلق، خلاص؟ وأمة واحدة في المرجع. يبقى أنتم بتختلفوا في الوسط بس. اختلافكم في الوسط خالفتم القضية الأولى، لأن الخالق واحد، كان يجب أن يكون واضع المنهج واحد. وفي الثانية هتلتقوا. لو أن أنتم اتفقتم في الأولى كنت تتفقوا في الثانية. وإلى لقائنا آخر إن شاء الله. ولذلك احنا قلنا في قصة الذبيح ابراهيم لما ايه؟ فلما اسلم رجل خلاص الثاني. ان لم يفت الولد اللي هتذبحه ونجيب لك كمان ولد ونجعله مش عارف ايه، وهنجيب لك اسحاق، ومن وراء اسحاق ايه؟ وشوف التسليم لله عمل ايه؟ نجى اسماعيل وجاء باسحاق وجاب له يعقوب ايه؟ نازل. يبقى الرضا والتسليم عمل ايه؟ وكانوا لنا ايه؟ وكانوا لنا خاشعين. خلاص؟ ولذلك يقول بقى الناس اللي حبوا يعملوا الحكم يعني ان سلم لربك حكمه فلحكمة. سلم إيه؟ لربك حكمه فلحكمة يقضيه. ما دام تسلم حتى تستريح وتغنم. تريح نفسك وايه؟ وتغنم. واذكر خليل الله في ذبح ابنه اذ قال قائل خالقه فلما اسلم. ايه اللي حصل فلما اسلم؟ حصل كذا كذا. اذكر دي كويس على بالك عشان تكون خاشع لله مش متمرد على قضاء. نعم. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى واصلحنا له زوجه انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، اي ايه؟ خاضعين او ايه؟ متطامنين لقضاء ربهم عليهم.